من حفظ القواعد كاملة كاملة. أنت ترجم. Siapa yang hafal Al-Qaid Al-Arba' kamilah secara sempurna? Baik. Aina al-jad? Ta'afaita? Hadha astaghfir insyaAllah. Aina al-mikrofon? Tafadhal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أقضي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر إن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى العبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. فألم فإذا دخل الشرك فسدت في العبادة فألم إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من خالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهو الشرك بالله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله في كتابه. القاعدة الأولى أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وذلك ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل القربة قوله تعالى والذين يتخذون من دونه والذين اتخذوا

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال له ذات أنوات. ومررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلد شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله مخلصين له الدين. لا يكملك من الآية أرجع. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أحسنت بارك الله فيك. إن شاء الله سنجعل كل يوم شخص يصلى، لأنه ما يمكن نصلى جميعا. ها هكذا ولا لا؟ من سيسمع غدا؟ ولا نخلي اختيار حتى لا تخسلون؟ لو عيننا شخصا سيتكاسل البقية، يقول دوري ما قد جاء، لكن نخليها هكذا يعني اختيار حتى تستعدون يوميا. هكذا أفضل وإلا نختار؟ إيش رأيك؟ نختار هكذا يعني غدا بنختار شخص إن شاء الله، نختار شخصا غدا إن شاء الله، لأن الوقت ما يسعف. Jadi besok ditunjuk ya, siapa yang ditunjuk harus siap. Jadi semuanya harus persiapan. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في القاعدة الثالثة، ذكرنا بالأمس قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بينا أن هذه الآية تبين أنه لا فرق بين من يعبد الأصنام، بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأولياء والصالحين. هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيها بيان أنه لا فرق بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد ما يسمى بالأولياء والصالحين من الأموات. فمن أين يؤخذ هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظ الله تعالى memuraja pelajaran yang lalu bahwasanya kita sudah menyebutkan ayat Allah Ta'ala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Dari ayat ini kita jadikan dalil bahwasanya tidak ada bedanya seseorang yang menyembah berhala dengan yang menyembah para anbiya dan as-salihin yang sudah meninggal. bahwasanya semuanya adalah kesyirikan. Dari sisi mana ayat itu dijadikan sebagai dalil? Naam. Ma huwa jawab? Tafadhal. تفيد العموم. عموم ماذا؟ كل ما يعبد من دون الله من أصرام أو أولياء أو أشجار أو كذا يعتبر شركا. أحسن. ذكرنا هذه القاعدة أن لفظة شيء يعني شيئا جاءت نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا، فأفادت العموم، يعني يعم أي شرك، سواء كان شركا بأصنام أو شرك الأولياء الصالحين أو الأحجار أو نحو ذلك. نعم. Jadi sisi pendalilannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Lafaz ini menunjukkan makna umum, ya, di mana syai'an adalah nakirah dalam konteks nahi, sehingga mencakup segala apa yang disembah selain Allah, baik itu berhala ataupun yang lainnya. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم أي المشركون قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة والفتنة هنا الشرك سواء كان شركا في الأصنام أو شركا بالأصنام أو شركا بإيش بالأولياء والصالحون أو نحو ذلك فهذا أيضا من العموم هذا عام في كل شيء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالقول بأن الشرك يحصر في عبادة الأصنام باطل من وجهين اثنين القول بأن الشرك يحصر ويكون فقط في عبادة الأصنام باطل من وجهين الوجه الأول أن الله عز وجل أنكر في القرآن على من أشرك به وأمر بقتالهم أن الله عز وجل أنكر في القرآن على من أشرك به وأمر بقتالهم كما في هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين أو ويكون الدين كله لله والله عز وجل أمر بقتال المشركين هذا يدل على الإنكار عليهم أي شرك طيب الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قاتل المشركين لم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد رجلا صالحا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد رجلا صالحا Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala melanjutkan penjelasannya pada kaidah yang ketiga yaitu qaul al-muallif rahimahullah wa ad-dalil qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah kulluhu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah yaitu dan perangilah mereka wa qatiluhum mereka yang dimaksud adalah al-musyrikin orang-orang musyrikin hatta la takuna fitnah hingga tidak ada lagi fitnah fitnah yang dimaksud adalah asyrik dan di sini bersifat umum baik syirik dalam bentuk penyembahan kepada berhala ataupun kepada aulia as-salihin. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala memberikan faedah bahwa orang yang mengatakan bahwa syirik itu hanyalah terbatas pada penyembahan patung atau berhala, ini adalah perkataan yang batil dilihat dari dua sisi. Jadi orang yang menganggap syirik itu hanya khusus pada penyembahan patung dan berhala, ini adalah perkataan yang batil dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari di dalam Al-Quran orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah perintahkan untuk memerangi mereka semua tanpa pengecualian dengan firman-Nya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Maka ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari segala macam bentuk kesyirikan tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi orang-orang musyrikin, beliau tidak membedakan apakah orang itu menyembah berhala ataukah menyembah seorang yang saleh. Wa qala wa dalilu asy-syamsi wal qamar qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. فهذا من الأدلة على أنه لا يجوز أن يعبد الشمس والقمر، لا يجوز أن يسجد للشمس والقمر، والسجود لها يعتبر عبادة لها. فهكذا هذا دليل أيضا على أن الشرك غير محصور في الأصنام، بل لو عبد أو سجد للشمس والقمر يعتبر مشركا والعياذ بالله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال لأنها تطلع بين قرني شيطان، شيطان بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. طيب، حتى لا يكون هناك تشبه بمن، يعني من صلى في هذين الوقتين يكون متشبها بعبدة الشياطين في هذين الوقتين. نعم. Kemudian Syekh Hafizullah dalam menerangkan perkataan penulis rahimallahu wa dalilus syamsi wal qamar, dalil yang menunjukkan adanya kesyirikan pada penyembahan matahari dan bulan, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakannya jika kalian hanya kepadanya lah beribadah. Maka ayat ini menunjukkan tidak boleh seseorang sujud kepada matahari dan bulan, dan sujud adalah bagian dari bentuk ibadah. Maka ini menunjukkan syirik itu tidaklah terbatas hanya pada penyembahan berhala saja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan di dalam as-sahihain dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, melarang umat beliau dari melaksanakan salat yaitu inda ghurubi syamsi wa hina tulu'iha, ketika tenggelamnya matahari dan juga ketika terbitnya matahari, karena tenggelam dan terbitnya matahari itu baina qarnai syaitan, berada di antara dua tanduknya syaitan. Wa dalilul malaika, yakni dalilu عدم جواز عبادة الملائكة، وأن من عبد الملائكة من دون الله فقد وقع في الشرك. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ففيه دليل على أن عبادة الملائكة شرك كعبادة الأصنام. kemudian Wa dalilul malaika, dan dalil yang menunjukkan adanya penyembahan kepada malaikat dan ini dikatakan sebagai kesyirikan adalah qaulu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan janganlah dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Maka ini dalil tidak membolehkan penyembahan kepada malaikat, bahwasanya itu termasuk kesyirikan sebagaimana penyembahan kepada al-asnam. Qala wa dalilul anbiya qawluhu ta'ala wa idqanallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li fihi al-haq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Wahada aydan min dhak. Tayyib, huna Isa alayhi salam la yuqirru man ittakhadahu إلها هو أمه من دون الله عز وجل. نعم، وأن هذا يعتبر من الشرك والعياذ بالله. وفي إثبات النفس لله عز وجل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسك، في إثبات النفس بخلاف الأشاعرة الذين ينكرون ذلك. ومن ذلك يقول تعالى ويحذركم الله نفسه. نعم. Kemudian qala al-Malik rahimallahu wa dalil anbiya qaulu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan adanya kesyirikan pada penyembahan kepada para nabi dan bahwasanya ini adalah perkara yang terlarang adalah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni ummi ilahin min dunillah. Dan ketika Allah Ta'ala berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Isa alaihissalam menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang tidak ada hak bagiku untuk mengatakannya. In kuntu kuntu faqad alimta. Bila aku benar-benar telah mengatakannya, sungguh engkau telah pastilah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Maka dari ayat ini diketahui bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam tidaklah mengakui orang-orang yang menjadikannya dan ibunya sebagai sembahan selain Allah. Bahwasanya itulah perkara kesyirikan. Dan juga di dalam ayat ini ada penetapan yaitu an-nafs untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kelompok Asy'ariyah yang mengingkarinya. Qala wa dalilus salihin yani al-maqsud ad-dalil ala anna hunaka man ya'bud as-salihin min al-bashar wa anna hadha min asy-syirk. قال ودليل الصالحين قوله تعالى والذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والمقصود الوسيلة هنا الطاعة والقرب، القرب يعني التي تقرب إلى الله، الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. فالوسيلة عند الوسيلة المشروعة هي الطاعة التي تقرب إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل، هذا هو المشروع. يعني الشيء الذي يقربك إلى الله عز وجل هو الطاعة. ولذلك كان من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. يعني إذا عملت عملا صالحا تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وتتوسل إليه سبحانه وتعالى بهذا العمل على أن يقضى لك أمرا من الأمور أو أن يشفي لك مرضا أو نحو ذلك. اللهم بحبي لنبيك مثلا، اللهم بحبي لنبيك فشفعه فيا، اللهم بتلاوتي للقرآن فاشرح صدري، اللهم ببر لوالدي فارزقني مثلا تقواك أو تزغل الجنة ونحو ذلك. فهذه الحمد لله، فهذه الوسيلة هي المشروعة. الوسيلة أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة المشروعة هي القربة التي والطاعة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. طيب بارك الله فيك. لكن الوسيلة المحرمة الشركية هي التي يفعلها الخرافيون. ما يفعله الخرافيون وأهل الشرك مع آلهتهم ومع من يدعون فيهم الولاية والصلاح من الموتى، فماذا بارك الله فيكم؟ فيتقربون لهم بأنواع القربات ويجعلونهم وسطاء عند الله عز وجل، يجعلونهم وسطاء عند الله عز وجل. فهؤلاء الخرافيون وأرباب الشرك يجعلون هذه الآلهة وساطة واسطة بينهم وبين الله عز وجل في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم، وكأن الله عز وجل لا يعلم حاجتهم إلا بواسطة هؤلاء. وهكذا أيضا كأن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم كأنه بخيل لا يعطي إلا بعد أن يلح عليه بالوسطاء، يعني هذا لازم فعلهم هذا الشركي، أن الله عز وجل كأنه لا يعلم حاجتهم إلا بواسطة هؤلاء من يتوسطون بهم إلى الله عز وجل في قضاء حوائجهم. وأيضا من لوازم هذا الشرك الباطن في هذا بهذا الفعل أن الله عز وجل كأنه على قولهم بخيل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كأنه بخيل لا يعطي ما يريد ما يريده له منه إلا بواسطة من يجعلونه شفعاء وسطاء بينهم بين الله عز وجل. وهذا من الباطل، كل هذا من الباطل. طيب بارك الله فيك. نعم. Kemudian qala al-musannif rahimallahu wa dalilus salihin qaulu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan adanya kesyirikan dalam penyembahan kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila, mereka orang-orang yang disembah itu mencari kepada Rabb mereka al-wasila, ayyuhum aqrabu, siapakah dari mereka yang paling dekat, wa yajuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Dalam ayat ini terdapat dalil menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah orang soleh ya, selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kesyirikan. Kemudian juga di dalam ayat ini ada pembahasan tentang al-wasilah. Makna wasilah itu adalah at-ta'ah wal-qurab. Ini amalan ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-masyru'ah, wasilah yang disyariatkan. Dan ini adalah bentuknya at-ta'ah, segala bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam tawassul yang disyariatkan, yaitu diantaranya adalah bertawassul dengan amal-amal yang saleh. Ini dengan kita menyebutkan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutnya agar Allah taala mengabulkan doa kita. Seperti mengatakan Allahumma bihubbi li nabiyyik, atau bitilawatil Quran, atau bibirri ila walidai, dan seterusnya. Kemudian meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Yang kedua adalah yang muharrama atau yang syirkiah, diharamkan dan bernilai kesyirikan. Dan inilah yang dilakukan oleh al-khurafiyun wa arbabus syirik, orang-orang yang berpemikiran khurafat dan tokoh-tokoh kesyirikan pada yaitu sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka melakukan bentuk amalan ibadah kepada benda-benda mati dan menjadikan itu semua sebagai wasata, perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi hajat mereka. Dan perbuatan mereka ini min lawazimihi, konsekuensinya adalah kebatilan. Di antaranya perbuatan itu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengetahui permintaan mereka kecuali dengan adanya perantara yang menyampaikan hajat tersebut. Dan ini adalah kebatilan. Konsekuensi yang lainnya adalah perbuatan tersebut seolah-olah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebakhilan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memenuhi permintaan kecuali dengan adanya orang lain yang menjadi perantara. Nah, dan ini juga adalah konsekuensi yang batil. فمما يدل على بطلان ما عليه أهل الشرك من اتخاذ هؤلاء سواء من الأنبياء أو الصالحين وسطاء لهم عند الله عز وجل، وأن هذا من الشرك، مما يدل على بطلان ذلك أن هؤلاء الأنبياء أو الصالحين هم مفتقرون إلى الله عز وجل، يعني فقراء إلى الله عز وجل، محتاجون إلى الله عز وجل، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بالطاعة، فكيف تعبدون من هو مفتقر إلى الله عز وجل، ومن هو محتاج إلى الله عز وجل، ومن هو يتقرب إلى الله عز وجل؟ الواجب عليكم أن تتقربوا إلى الله بالطاعة مباشرة. طيب، ما تصرف العبادة وهذه القرب والطاعة لأناس أو لمخلوقين هم بأنفسهم محتاجون إلى الله وهم بأنفسهم يتقربون إلى الله. لذلك قال الله هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله عز وجل وتتقربون إليهم بالقربات والطاعات هم بأنفسهم محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله. طيب، فماذا؟ فأنتم الواجب عليكم أن تدعوا الله عز وجل مباشرة. ولهذه الآية سبب نزول يمكن نذكره بعد قليل إن شاء الله. نعم. Kemudian yang juga menunjukkan kebatilan apa yang dilakukan oleh ahlu syirik dengan menjadikan selain Allah Ta'ala dalam bentuk orang-orang soleh sebagai wusata, perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah bahwa para anbiya dan orang-orang soleh itu sendiri mereka adalah orang-orang yang muftakiruna ilallah, sangat butuh kepada Allah Ta'ala, muhtajuna ilaih. Dan juga mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana engkau menyembah sesuatu yang sesuatu itu sendiri butuh kepada Allah Ta'ala, yang sesuatu itu sendiri berupaya mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib dan semestinya adalah engkau mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala mubasyarah, secara langsung, tanpa menjadikan mereka sebagai perantara antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat tadi Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini dalam bentuk orang-orang saleh, ya, senantiasa mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ومما يوضح هذا الأمر جيدا ما قيل في سبب نزول هذه الآية. قيل أنها نزلت في أناس كانوا يعبدون المسيح وأمه. طيب، المسيح عيسى بن مريم وأمه يعبدون الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل، هم عبيد لله سبحانه وتعالى، هم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن تصرف العبادة لمن هو فقير إلى الله عز وجل ومن هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا سبب أول. وقيل أنها أنزلت في أناس في طائفة من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم هؤلاء النفر من الجن ولم يعلم هؤلاء الإنس. الجن أصبحوا مسلمين وهؤلاء الإنس يعبدون الجن وما علموا أنهم قد أسلموا، وما علموا أنهم قد إيش قد أسلموا. فالحاصل ماذا بارك الله فيك؟ فهم يتقربون إلى الجن، هؤلاء المسلمون يتقربون إلى الله وهؤلاء يتقربون إلى الله بهم، يتقربون إلى هؤلاء أو يجعلونهم يجعلون الجن وسطاء عند الله عز وجل، ولذلك يصرفون العبادة لها، يصرفون العبادة لها. وهؤلاء هم بأنفسهم أصبحوا مسلمين موحدين مؤمنين. فالواجب على الإنسان أن يصرف العبادة لله عز وجل، ما يصرف أن تصرفها لمخلوق حتى لو كان صالحا، لو كان نبيا، لو كان ملكا، لو كان نبيا، لو كان صالحا. طيب، لأن هؤلاء هم بأنفسهم فقراء إلى الله، هم بأنفسهم محتاجون إلى الله، هم بأنفسهم يتعبدون الله عز وجل بما يقومون به من الطاعات، فكيف تصرفون العبادة لمن هم محتاجون إلى الله؟ إذن أعبدوا الله عز وجل مباشرة. ولكن هذا مما يدل على بطلان الشرك واضمحلال وتهافت الشرك. نعم. Kemudian yang juga memperjelas kebatilan apa yang mereka lakukan ini adalah kalau kita melihat sebab nuzul ayat ini. Ada dua riwayat yang menyebutkan tentang sebab nuzul ayat ini. Yang pertama adalah bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Al-Masih Isa ibn Maryam dan ibunya, padahal keduanya adalah hamba Allah yang merasa fakir, yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang kedua menerangkan bahwasanya sebab nuzul ayat ini adalah tentang sekelompok orang dari manusia yang dahulu mereka menyembah para jin, kemudian para jin yang disembah itu masuk Islam dan mendekatkan diri mereka kepada Allah, akan tetapi sekelompok orang dari manusia yang menyembahnya tadi tidaklah mengetahui bahwa para jin itu telah masuk Islam. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya apa yang mereka sangka sebagai wasata, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam memenuhi hajatnya, adalah sesuatu yang batil. Sehingga yang semestinya, yang sewajibnya adalah menunjukkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak benar untuk kemudian ibadah itu ditujukan kepada selainnya, selain Allah, entah itu kepada para nabi atau orang-orang saleh. Dikarenakan para nabi dan orang-orang saleh sendiri orang-orang yang muhtajuna ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب نكتفي بهذا المقدار. وماذا بارك الله فيك؟ فماذا الوقت ما زال موجود، ممكن خمس دقائق نستمع لشخص يسمع القواعد الأربعة، فمن هو على استعداد أن يسمعها؟ ما زال وقت جيد الآن، ما زال وقت عندك تسميع. siapa yang mau تسميع؟ سمع تسميع جيدا yang lancar جيدا ما تغلط إتقان أريد إتقانا yang betul-betul متقن. خذ الجهاز وغدا اثنان إن شاء الله، ولو استطعنا ننظر وقت آخر إن شاء الله كلكم ستسمعون، كل من حفظ القواعد الأربعة بإذن الله سيسمعها، وهذا خير عظيم أننا نخرج بالقواعد الأربعة حفظا وشرحا يعني فهما، هذا خير عظيم. نعم، بسم الله. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: As'allahu al-karim rabbal arshil adhim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayajalan mubarakun inama kunta wa ayajalaka mimman utiya shaqara wa idha batula sabara wa idha adnaba istaghfara wa inna haulai thalata wa nanu sa'ada fa'alam arshalakallahu lita'atihi anna al-hanifiyyata millata yura anna al-hanifiyyata millata yurahim anna al-hanifiyyata millata yurahim ta'abudullahu wahda maqussallahu al-jinn kama qala ta'ala maqladu al-jinn min sa'illa liya'budun فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن عبادة الإنسان عبادة إلا مع التوحيد كما أن صلاة الإنسان صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحديد إذا دخل في الطهارة فاعلم أن الشرك إذا قالت العبادة أن الشرك إذا قالت العبادة أفسدها وأهدى العمل وصار شيئا من خالدنا في النار عرفت أن معه وما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي ذكر الله تعالى إن الله لا يفرق يشرك به ويفرق ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرون بأن الله الخالق المدبر وذلك أنهم لم يدخلهم في الإسلام كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيكون الله فقل أفلا تتقون القاعدة الثانية أنهم يقولون أنهم يقولون ما دعونا وتوجهنا إليهم إلا لقرب الدنيا وإلا لطلب القربة والشفاعة ودليل القربة ولن تقربوا من دونه أولياء ما نهر من الله ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة ويقربوا من دون الله ما لا يدلهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفاعة عند الله والشفاعة الشفاعتان الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية التي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يدر عليه إلا الله ولذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يتم بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا كافر الظالمون ودليل والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل والشافع مقرب للشفاعة والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى ما ذا الذي يشعره إلا بإذنه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عبادتهم ومنهم ما يعبد الملائكة ومنهم ما يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم ما يعبد الأشجار والأحجار ومنهم ما يعبد الشمس والقمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم ودليل قوله تعالى وقالت لهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر وإن آيات الليل ونرى الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وللأنبياء قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت كله فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أنا في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب المسجد أيهم أقرب ويرجلون متى ويخافون عذابه إن عذاب ربي كان محظورا ودليل الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات العزى بناة الثالثة الأخرى وحدث بوالد التي رضي الله تعالى عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن ذات عدد من كفر فالمشركين سجرة يقفون عندها وينوطون بها سيطرهم يقال هذا تنواد فمرنا بسرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلنا ذات أنواد كما لهم ذات أنواد القارئ الرابعة أن الكفار زماننا أغلظوا شركا أن المشركين زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما على الرخاء والشدة كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مقصدين الهدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أحسنت بارك الله فيك إلى هنا والحمد لله رب العالمين ولا نقول كنا هو يعني شاور ما نعرف طبيعه.